شيخنا بارك الله فيك، لماذا قدم الماتن النية على الإسلام؟ لأن النية الإسلام عام، الإسلام عام، والنية أيضا عامة، لكن النية في العبادات خاصة. النية يعني لا تصح العبادات مطلقا إلا بنية. أما الإسلام ففي كل الأعمال، سواء كانت يعني عبادات أو ما يلحق بالعبادات، على كل حال النية العلماء مجمعون على أنها شرط لصحة العبادات، والنص واضح في هذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. من لم يجد ماء كيف يفعل عند دخول وقت الصلاة؟ ها كيف السؤال؟ بماذا تجيبون يا إخوة؟ يتيمم. يعني غريب السؤال ذا. ها شو يقول؟ يقولك كيف يتيمم، ما يعرف يتيمم، هكذا على الصعيد على التراب هكذا، ها بعدين كذا، بعدين تمسح الوجه وتمسح الكفين. نعم. ها تيمم على الصعيد هكذا تيمم. نعم ايه تيمم، واذا لم تجد الماء، اذا لم تجد الماء، لا لكن انتبه يا حج، الماء لحظة الماء التيمم يعني يقوم مقام الماء في بالنسبة للمسافر او المريض او المحبوس، لكن في المدن لحظة يا حجي لا. طيب خلاص، يعني تيمم اذا ما في ماء تيمم. نعم. انا اعاني من مرض في المسالك البولية. نعم. ولا استطيع التحكم في البول، هل يجوز ان استعمل الحفاظات عندما الاحرام؟ نعم يجوز ان تستعمل الحفاظات عند الاحرام، لكن من به سلس دائم يا اخوة، من به سلس دائم كسلس البول الدائم وسلس الريح الدائم والمستحاضة بالنسبة للمرأة، هذا يسمى حدث دائم. هذا إذا دخل وقت الصلاة توضأ، إذا دخل وقت الصلاة توضأ، أو إذا أردت الطواف توضأ ثم أدخل العبادة، بعد ذلك لا يضرك شيء خرج منك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع. لكن لا مانع أن تعمل حفاظة حتى لا تنزل النجاسة على الملابس، أن يعني تعمل حفاظة حتى لا يكون البول على الملابس. لأن البول يا إخوة انتبهوا، البول والعياذ بالله من أسباب دخول من أسباب عذاب القبر، البول من أسباب عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ثم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، فكان هذا يعني سببا في عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. فعلى الإنسان يا إخوة أن يحرص على التنزه من البول، لكن لا يبلغ درجة الوسوسة. بعض الناس يكون عنده وسواس ويدخل ليستنجي ثم تخرج الصلاة ويصلي الناس ويخرج الوقت وهو يعني يستنجي، هذه وسوسة من الشيطان. أنت عليك يا مسلم أن تعمل المشروع الذي شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تخرج، يعني لا تعمل زيادة على الأمر الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. نعم. امرأة تريد الزواج وأبناؤها يرفضون، هل يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها؟ أولادها ليه يرفضون؟ هذا حقوق يا إخوان، إذا كانت الأم تريد الزواج والأولاد يرفضون هذا نوع من العقوق، لأن الرغبة في هذه الأمور أمر جبلي ركبه الله عز وجل في بني آدم في الرجال والنساء، فكون الأبناء يمنعون الأم من الزواج في هذه الحالة فهذا عقوق، لكن على هذه الحالة تنتقل الولاية إلى غير الأولاد إذا كان لها عم أو جد، يعني تنتقل الولاية إلى أقرب واحد بعد، يعني أقرب واحد من العصبة بعد الأولاد. إذا لم يكن فيه أحد على قول بعض أهل العلم تعقد على نفسها إذا كانت امرأة رشيدة وعاقلة وكبيرة، عند لأنها ضرورة، إذا لم يجد لها ولي أولادها رفضوا فهذا عضل، وإذا عضلوا تنتقل الولاية إلى غيرهم من الأولياء الآخرين. إذا ما وجد ولي تنتقل للسلطان، إذا ما وجد السلطان صار الأمر ضرورة تعقد على نفسها. نعم. نحن الآن نستعمل الفرشاة والمعجون بدل العود، هل يجوز ونؤجر على ذلك أم لا بد من العود؟ لا يجوز، يعني هذا المقصود طهارة الفم ومرضاة الرب، مرضاة الرب بالطهارة أيضا، فإذا حصل هذا الأمر حصل المقصود إن شاء الله. حتى لو تسوقت بالأصابع، ورد في حديث فيه مقال لو تسوقت بالأصابع أيضا أجزع عن العود، لأن العود قد لا يتيسر لكثير من الناس في هذا العصر، قد لا يتيسر لكثير من الناس في هذا العصر. نعم. هل الأفضل السواك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فعلى القول بأن السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليد اليمنى، وعلى القول بأنه طهارة، طهارة من أوساخ، فيكون باليد اليسرى، يكون باليد اليسرى. نعم. فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز التطيب قبل لبس الإحرام؟ نعم، التطيب في البدن، لا يكون التطيب لباس الإحرام، يكون التطيب في البدن. نعم. ابني طالب دراسات عليا وأوقفت منه المنحة، هل يجوز له أن أخرج له الزكاة وأرسلها له؟ لا، لا يجوز، يعني الزكاة إلا إذا كان عليه دين، إذا كان عليه دين يجوز للأم أو للأب أن يعني يدفع شيء من الزكاة مقابل الدين الذي يكون على الابن، أما إذا كان للنفقة فلا، إذا كان للنفقة لا يجوز له أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا للفروع، الأصول الآباء والأمهات، والفروع الأبناء والبنات وما تفرع عن هؤلاء. كيف يمكن للرجل أن يطيل غرته؟ يطيل غرته يجاوز الفرض قليل، يجاوز الفرض قليل، وهذا إطالة الغرة، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.